انا بقول عليكم ده يا ولاد في العلم اشياء ليست ثمرة القراءة في الكتب، وهي انقى ما في العلم واعلى ما في العلم واسنى ما في العلم، ليست ايه وانما ثمرة التدبر. مش التدبر وانت عقلك فاضي، لا، تشبع عقلك بالمعرفة، ثم تقف لتراجع هذه المعرفة. زي بالضبط الطعام ثم الهضم، زي ليه الطعام ثم الهضم والاستفادة منه. فالدورة دي نفسها مع المعرفة، بآكل ثم مراحل حتى ينتفع الجسد من الطعام. كذلك القراءة، القراءة تمثل مرحلة الطعام، ثم التدبر هو الذي يمثل المراحل التي بعد الطعام، حتى ثم التدبر ده هو اللي يفتح نوافذ القلب لتغذية الفؤاد والعقل والقلب مما قرأت. وإذا قرأت شيئا ولم يتحول إلى عصارة تغذي قلبك وعقلك، اعلم أنك من الذين خسروا وهم يحسبون أنهم واستعذ بالله من هذا، واستعذ بالله من هذا. فلا بد ان تكون ان يكون التدبر هو الشيء الواجب. ولذلك انا كنت في هذه المرحله لما يعني استطعت، لما عجزت عن القراءه، فكنت احب ان انا اشغل بالتدبر. اشغل بايه؟ فكان التدبر فيه، انا قلت فيه في العلم اشياء لا تستخرج من الكتب، وإنما تستخرج بالتدبر وإعمال الفكر. وإنما إيه؟ لأن العلم بدون عقل لا قيمة له، العلم بدون عقل لا قيمة له. العقل هو الذي يراجع المعرفة، العلم المعرفة، والعقل يراجعها ويستنطقها ويستخرج منها ويتأملها ويتدبرها. إذا ما كنتش أنت تزاول هذين الأمرين، يبقى أنت ما انتش ماشي صح. الأمر الأول هو تحصيل العلم، الأمر الثاني هو تسليط العقل على هذه المعرفة ليفكر فيها ولينتقل إلى آخره، بس يكون عقل مشبع بالمعرفة، عقل أشبه بعقول العلماء، مش عقل أشبه بأهل الفراغ وأهل البطالة. طيب.